أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما ذبح اليتيم من الأضحية هل يؤكل منه ويهدى منه؟ نعم، هذا هو السنة، أنه يؤكل منه ويهدى منه ويتصدق منه ويرجع قبل ذلك لليتيم. هذا أحسن لليتيم، أنه يؤكل من أضحيته ويهدى منها أحسن لليتيم، ويرجع قبل ذلك إليه وبركته ترجع إليه. أما لو ذبحت ولم تؤكل فهذا ينقص من ثوابها. نعم.